الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله نتكلم في الباب الأخير من الأبواب كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، عسى الله أن يتمه لنا على خير وأن ينفع به في الدارين. الباب 12 ذكر أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة. يعني نريد أن نتصور أئمة الجرح والتعديل عندما يتكلمون على الرواة، هل يسلكون طريقة واحدة أم أنهم يسلكون طرقا متعددة، وكل طريقة لها ما يناسبها، لأن هذا سينفعنا عند تعارض كلام العلماء، سينفعنا عند تعارض كلام العلماء إذا أردنا أن نعرف القول الراجح أو أن نجمع بين أقوالهم في هذا. قلت: اعلم علمني الله وإياك أن أئمة الجرح والتعديل حين يتكلمون في الرواة فإنهم يقصدون بذلك نصح الأمة والذب عن هذا الدين، ويبينون أحوال الرواة ومنازلهم في نقل الأخبار، ليؤخذ حديث الثقة ويرد حديث الضعيف على تفاصيل كثيرة في ذلك. ثم إن الأئمة رحمهم الله لا يتكلمون في الراوي بهوى ولا بجهل. طبعا هذا كله هو الأصل، لكن قد تحدث حالات يكون للنفس فيها حظ مثل كلام الأقران في بعضهم أو نحو ذلك. هذا هو يعني الأصل، هذا أنهم لا يتكلمون بهوى ولا بجهل، عدم معرفة الأسباب الجارحة والأسباب التي يكون بها التعديل والتجريح والعبارات الدالة على هذه المعاني لا يتكلم فيها في هذا الباب إنسان يجهل هذا. قال أو قلت: فإنهم يعلمون مدى خطورة هذا، في الدنيا قبل الآخرة، لكن الناظر في كلامهم يجد في تراجم كثيرة أن كلامهم قد يتعارض، فهذا يعدل وذاك يجرح، وهذا لا يدل على أنهم يتكلمون بجهل أو بهوى، أو نقول بجهل أو هوى، بجهل أو هوى. قلت طبعا في تصحيح: فاختلاف كلامهم في الرواة له أسباب، فمنهم المعاصر للراوي، ومنهم المتأخر غير المعاصر، ومنهم من يتوسع في حديث الراوي ثم يحكم عليه بعد جمع حديثه، طبعا هذه الزيادة ربما لا تكون عندكم، ومنهم من يحكم عليه بمجرد حديث واحد وقف عليه. وهذا الباب معقود لأساليب أئمة الجرح والتعديل في زيادة عندي في كلامهم على الرواة لمعرفة سبب الاختلاف وكيفية الترجيح بين كلامهم. وقد ذكر العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل بعضا من ذلك أثناء رده على الكوثري في دعواه اختلافك في دعواه اختلاف كلام الدارقطني في ابن أبي ليلى. طبعا الكوثري حريص على أن يطعن في أي إمام من أئمة السنة، فعندما يأتي اختلاف بين كلام الدارقطني فيطعن بذلك في الدارقطني نفسه، في ابن أبي ليلى رحمه الله. وينبغي أن يعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين. فقال رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين. طبعا عندما نذكر أساليب أئمة الجرح والتعديل سيتضح أنها وجوه كثيرة. لكن ما ذكره رحمه الله وقبله الحافظ هو أهم ما يمكن في هذا الباب. الأول أن يسأل أي الإمام الأئمة طبعا عنه أي عن الراوي فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته، يعني يبدأ ينظر في الرجل من جميع الجهات، يحفظ للرجل مثلا 5000 حديث 10000 حديث، يعرف من قبل حاله في هذه الأحاديث، فيجيل في فكره حال هذا الرجل وحال رواياته، ثم يحكم حكما عاما عليه، ثم يستخلص من مجموع ذلك معنى يحكم فيه. يعني أن يقول فلان ثقة أو ضعيف أو كذاب مثلا، هذه الطريقة الأولى، وهذه الطريقة التي إن وجدت فهي المقدمة على غيرها، لأن هذا حكم ليس خاصا بحديث بعينه ولا بحال الراوي في حديث بعينه، إنما هو حال الراوي في حديثه كله. طبعا لكم أن تتصوروا لو أن الراوي مكثر وعنده مثلا 100,000 حديث، لا يمكن أن يجيل في ذهنه هذه 100 هو عندما يسأل عن الرجل، لكن هو له سابق معرفة بالرجل وسابق معرفة له بحديثه، وليس حال الرجل يظهر له فقط في هذا المجلس الذي سئل فيه، إنما هو يحكم بمعرفة السابقة عليه، ومعرفة السابقة هذه فرع عن الوجه الأول، هذا أن يعرف حال الرجل وحال رواياته، أو الوجه الثاني أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روايته. عندي في صدد ده بسبب، يعني ابتداء لو فرضنا أنه يقول هذا الرجل صدوق، يستقر في ذهني أنه صدوق، لكن أحيانا يسأل عن حديث لهذا الرجل فيكون هذا الحديث قد توبع عليه الرجل فيقول ثقة، يرفع من شأنه، ولا يعني أنه ثقة مطلقا، إنما يعني في هذا الحديث الذي توبع من الثقات عليه. وقد يسأل عن حديث بعينه أخطأ فيه فيقول هذا ضعيف، بالرغم أنه لو سئل عنه وحده متجردا عن حاله في رواية ما لقال صدوق. هذا هو الحكم العام الذي يجيل حال الرجل وحال رواياته في فكره قبل أن يتكلم، فيقول أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذلك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من روايته. فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه إلا حكم آخر مثله، الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتغير الاجتهاد، إلا إذا غير رأيه في الرجل قد كان يوثقه أصبح يضعفه، هذا شيء ثاني، لكن عند التعارض فيقدم القول الأول. لكن نحن طلبة العلم أو الذين ننظر في كتب التراجم من أين لنا أن نعرف هذا، أن نعرف هذا حكم عام أو حكم مقيد؟ أما عن حكم مقيد فيسهل لأنه يسأل عن حال الرجل في حديث ما، حال الرجل ويسأل عن حال الرجل مع جملة رواه آخرين، فعند ذاك يحكم عليه بحكم ما. هذا الحكم سيكون متأثرا بحال الرجل في الرواية أو بمقارنة الرجل بالرواة الذين ذكروا معه. السياق هذا ممكن أن نعرفه نحن طلبة العلم، لكن الحكم العام هذا من أين لنا أنه جال بخاطره كل شيء والآخر، من أين لنا هذا؟ هذا يعرف خاصة إذا تواردت عليه الكلمات بنسق واحد، هذا يوثق وهذا يوثق وهذا يوثق، إذا عرفنا أن هذا حكم عام، هذا حكم عام، أمره مشهور. الرواة يعني أو الأئمة جميعا أو أكثرهم على هذا القول، مما يدل على اشتهار الرجل بهذا الشيء. طيب لا، إذا تغير اجتهاده ده مسألة ثانية، قد يتغير اجتهاده بدليل جديد نأخذ بالدليل. يفرض كان يوثقه ثم اتضح أن هذا الرجل له أغاليط لا يعني تغتفر له، فسيذكر دليله على تغير اجتهاده. المهم يريد الشيخ المعلم أن يقول أن الحكم المطلق لا نعد مخالفا له إلا حكما بهذه الحالة، أي أيضا بأن يدير أحوال الرجل ورواياته في ذهنه قبل أن يتكلم، وهذا يكون حكما مطلقا في مقابل حكم مطلق، هذا الذي يسمى تغير اجتهاد. تغير اجتهاد هذا كلام دقيق جدا، يعني ينبغي يعني فهمه. قال رحمه الله تعالى، كلام لا زال كلام للعلم المعلم: وأما الثاني فإنه كثيرا ما ينحى به نحو حال، يكتب حال نحو حال الراوي في ذاك الحديث. فإذا كان المحدث يرى أن الحكم في الراوي أنه صديق كثير الوهم، يعني لو فرضنا أن الإمام الأئمة يرى أن الراوي هذا صدوق كثير الوهم، ثم تكلم فيه في صدد حديث من روايته، ثم في صدد حديث آخر، وهكذا، فإنه كثيرا ما يتراءى اختلاف ما بين كلماته. فمن هذا أن الحجاج بن أرطأة، اسمع يضرب لك أمثلة جميلة، فمن هذا أن الحجاج بن أرطأة عند الدارقطني صدوق يخطئ، يعني هذا القول العام فيه المطلق صدوق يخطئ، فلا يحتج بما ينفرد به. وهذا يؤيد ما نتكلم به، أن كلمة صدوق يخطئ لا يحتج بصاحبها، ها هو المعلم يصرح بهذا. قد تكلمنا على كلام الحافظ من قبل، هذا كلام الآن من المعلم: فلا يحتج بما ينفرد به، واختلفت كلماته فيه في السنن الدارقطني، فذكره صفحة 35 في صدد حديث وافق فيه جماعة من الثقات، فعده الدارقطني في جملة الثقات الحفاظ، واضح؟ وذكره في صفحة 31 و500 في صدد حديث أخطأ فيه وخالف فيه مسعرا وشريكا، وقال الدارقطني حجاج ضعيف. يعني شوف لما تأخذ ثقة حافظ ضعيف صدوق يخطئ، يعني تقول هذا تتكلم عن من هذا؟ لكن هذا للمحدث دواع دعته إلى هذا القول. طيب، فقال ضعيف، وذكره في مواضع أخر، فأكثر ما يقول لا يحتج به. قال: وعلى هذا ينزل كلامه في ابن أبي ليلى. ثم ذكر أمثلة تدل على أن الدارقطني كان يرفع من حال ابن أبي ليلى إذا روى حديثا مستقيما وافقه عليه غيره، وكان يحط عليه إذا خالف الثقات. راجع صفحة 88 و500 إلى 89 و500. هاتان طريقتان من طرق، هذا كلام طبعا كلام المعلمي، هاتان طريقتان من طرق أئمة الجرح والتعديل: إما أن يحكم الإمام في الراوي حكما عاما قد استوعب فيه كل أحوال الراوي في جميع أحاديثه أو أغلبها، وإما أن يحكم فيه حكما خاصا على بعض أحاديثه أو بعض أحواله، كان يكون تغير أو اختلط بآخره فيضعفه، وهو يقصد آخر أمره. فالرجل تغير يقول لك ضعيف، هو يعني آخر أمره، أو يقول لك ثقة، هو يعني أول أمره، أو يوثقه قاصدا أول أمره. وهناك أساليب أخرى زيادة على هذا الذي ذكره المعلم رحمه الله، منها الثالث: الحكم على الراوي مقارنا بغيره، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان، فقال: وينبغي أن يتأمل أو أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج به أو أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، أو وجه حسب ما هو فيه ووجه ممكن وجه مقبول أيضا ووجه السؤال له. فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان ثقة مع أنه عند متوسط. إيش اللي خلاه يقول ثقة يا عبد الله؟ لا قرنا مع من؟ لا قرنا في السؤال مع ضعفاء، يعني سأله عن هذا الرجل وعن جماعة ضعفاء فهو ثقة أي بالنسبة لهؤلاء. نعم، فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن معه. واضح الكلام؟ عفوا، ليس من نمط من قرن به. فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في التوسط. فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين إنه سئل عن ابن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك؟ قال ابن إسحاق ثقة. وسئل عن محمد بن إسحاق فقال صدوق وليس بحجة. ها؟ إيش هو؟ صحيح. وسئل عنه بمفرده؟ إيه طيب. وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة. ومثل أن أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك يونس أو عقيل؟ هذا عقيل بن خالد بن عقيل، فقال عقيل لا بأس به، ويريد تفضيله على يونس، يونس بن يزيد الأيلي. وسئل عن عقيل وزمعة ابن صالح فقال عقيل ثقة متقن. هذا مهم جدا تفهموا هذه المسائل، وهذا حكم على اختلاف السؤال، وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في آخر، وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه، أي هذا الجرح لو وجد في من هو دونه لم يجرح به، فيتعين لهذا حكاية أقوال أئمة أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها ما لعله يخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه، والله الموفق. يا سلام، هذا الحافظ والمعلم كلاهما ما شاء الله، يعني فيهما مقنع. وقال في هدي الساري في ترجمة عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة المعروف بابن الغسيل، عندكم ابن حنظلة صلحوها، بعد أن ذكر رحمه الله أقوال أفسحوا لأبي نوح، احنا قلنا ابن حنظلة صلحوها بابن الغسيل، غسيل الملائكة مشهور بابن الغسيل، حيا الله بأبي نوح، مرحبا بك. طيب، وقال في هدي الساري ترجمة عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة المعروف ابن الغسيل، بعد أن ذكر رحمه الله أقوال من وثقه وأقوال من ضعف أو من جرحه، قال قلت تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه، وقد احتج به الجماعة سوى النسائي، وقد ذكر السخاوي فتح المغيث معنى ما ذكرته، هذا كلامي أنا، وقد ذكر السخاوي فتح المغيث معنى ما ذكرته عن شيخه الحافظ ابن حجر والله أعلم، وذكر المعلم رحمه الله ما ذكره الحافظ ابن حجر عند تفسيره لقول عبد الرحمن بن مهدي لما سئل أبو خلدة ثقة فأجاب الثقة شعبة وسفيان، كيف يكون أبو خلدة ثقة؟ الثقة شعبة وسفيان، وهناك أمثلة كثيرة لهذا، مع أن لما سئل عن أبي خلدة وحده وكان كلامه فيه أحسن من كلامه هنا. الأسلوب الرابع من أساليب أهل الجرح والتعديل، الحكم على إسناد بأن رجاله ثقات أو ضعفاء، هذا طبعا يعني حكم مجمل أيضا يسأل عن الحديث فيقول رجاله ثقات. طبعا الحكم عليه بأن رجاله ثقات لا يلزم من ذلك أنه لو سئل عن كل رجل رجل أن يقول ثقة ثقة، لكن هو حكم جملي، حكم جملي في الجملة. قلت فهذا حكم إجمالي لا يلزم منه أن الإمام منهم إذا سئل عن كل رجل بمفرده قال ثقة أو ضعيف. وقد ذكر المعلم في كتاب التنكيل في ترجمة الدارقطني رحمه الله أن قول المحدث في حديث رواه جماعة ثقات حفاظ ثم يعدهم لا يقتضي أن يكون كل من ذكره، بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث لقال ثقة حافظ. هذا كلام رصين، كلام رجل يعني عنده استقراء وعنده فهم. ممكن واحد يقرأ كثيرا لكن لا يفهم، ممكن واحد يقرأ كثيرا لكن لا يقعد ولا يؤصل. هذا كلام يدل على الفهم. نعم، لا يلزم من ذلك. قال وهذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه ثم قد يذكر فيهم من يلينه هو، يعني هو نفسه يلينه عد من كتاب الثقات، من يلينه هو نفسه في الكتاب نفسه. قال وهذا الدارقطني نفسه ذكر في السنن حديثا فيه مسح الرأس ثلاثا، طبعا لا يصح مسح الرأس ثلاثا، وهو موافق لقول أصحابه الشافعية. ثم قال خالفه، أي خالف راويه، خالف راويه جماعة من الحفاظ الثقات ثم عدهم وذكر فيهم شريكا القاضي. وهل شريك القاضي ثقة حافظ؟ ما يراه، حتى الدارقطني نفسه ما يرى هذا. وذكر فيهم شريكا القاضي وأبا الأشهب جعفر ابن الحارث أو ابن الحارث والحجاج ابن أرطاة وجعفر ابن محمد، قال مع أنه قال في شريك ليس بالقوي، قال مع أنه قال شريك ليس بالقوي فيما ينفرد به. وجعفر ابن الحارث لم أرى له فيه كلاما، يقول معلمي لم يجد كلاما للدارقطني فيه، ولكن تكلم فيه غير من الأئمة كابن معين والنسائي طيب. وحجاج بن أرطاة قال الدارقطني نفسه في مواضع من السنن لا يحتج به. طبعا هذا الموضع الذي قال فيه ثقة حافظ لما تكلم على كل واحد بمفرد إيش قال، وفي بعض المواضع قال ضعيف. وجعفر الأحمر اختلفوا فيه. تنظرون كيف المعلم إذا لم يجد للدارقطني كلاما يذهب لينظر كلام بقية الأئمة، لأن الأصل أن كلام العلماء يتعاضد. يعني إذا لم تجد لإمام بعينه أن تبحث عنه كلاما فابحث في قول الآخرين ينبئك عن ما عند الإمام مما خفي عليك أو مما لم تقف عليه. انظروا كيف في عدة تراجم يقول لك لم أجد الدارقطني في كلاما لكن كلام فلان كذا وكلام فلان كذا. طيب، وفي بعض المواضع قال ضعيف. وجعفر الأحمر اختلفوا فيه وقال الدارقطني كما في التهذيب يعتبر به، وهذا تليين كما لا يخفى. أنا كاتب عندي في الحاشية هنا وانظر السؤال 55 و100 من العلل للدارقطني الجزء الثاني، هاتلنا هذا فيه أظن شاهد في هذه المسألة. ممكن الكلام يعتبر به، ها؟ ممكن توثيق الكلام. إيه إيه يا أكيد ممكن. السؤال كم؟ 55 و100. الآخر كان ذكر حديث أحسنوا إلى أصحابي ثم قال وخالفهم جماعة ثقات منهم عبد الله بن المختار وينس بن أبي إسحاق وابنه إسرائيل ومعمر وعبد الحكيم ابن منصور وحبان ومندل ابن علي وسفيان الثوري. مندل هذا ضعيف، مندل نفس الدرغني ضعف، كأنه هذا هو الشاهد منه أنه سماهم ثقات وفيهم من هو ضعيف عنده. صح. هنا في الحاشية من بل هذا الجزء الثاني كم؟ السؤال هو أفضل شيء الآن. يا ما عليك وصلنا إلى الجزء الثاني كم عندك؟ لا هذا الجزء الأول. الطبعة هذه. السؤال 55 فقد وصف جماعة بأنهم ثقات وفيهم من هو ضعيف ومتروك. من هو ضعيف عند من؟ الدرقطني ضعيف أو متروك عند الدرقطني نفسه. هذا وجه الشاهد. ضعيف من دل والمتروك عبد الحكيم بن منصور. طيب نمضي. قال ونحو هذا قول المحدث شيوخي كلهم ثقات. طبعا لا يلزم من ذلك أن يكونوا كمن إذا سئل عنهم قال ثقة ثقة. أحيانا يقول ثقة بمعنى صدوق، أحيانا يقول ثقة بمعنى سماعه صحيح لا يتهم في دينه ولا يتهم في سماعه، ويكون في توسع في معنى الثقة. أو شيوخ فلان أو شيوخ فلان كلهم ثقات، فلازم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق هو ثقة. وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم ثقات فاللازم أنه ثقة في الجملة، أي له حظ من الثقة. لكن الثقة الإصلاحية شيء ثاني، له حظ من الثقة. وقد تقدم في القواعد هكذا يقول المعلمي أنهم ربما يتجوزون في كلمة ثقة فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك. وهكذا قد يذكرون الرجل في جملة من جملة في جملة من أطلقوا في جملة من أطلقوا أنهم ضعفاء، وإنما اللازم أن له حظا ما من الضعف. واضح هذا؟ كما نجدهم يذكرون في كتاب الضعفاء كثيرا من الثقات الذين تكلم فيهم أي سرى الذين تكلم فيهم أي سرى كلام. هذا السورة الرابعة الخامس. وأضعف منه يعني الذي مر بنا إيش أن يحكموا على إسناد ما بأن الرواة ثقات أو ضعفاء أو أن شيوخ فلان ثقات أو ضعفاء. أضعف من ذلك حكمهم على حديث بالصحة أو بالضعف، حكمهم على حديث بالصحة أو بالضعف، فلا يلزم منه توثيق رجال إسناد أو ضعفهم. وقد يصحح الناقد، ليش؟ لأن ممكن يكون صححه بشواهده، لازم أن يكون صححه بذاته، قد يكون صححه من أجل الشواهد. قال هنا وقد يصحح الناقد من الأئمة حديثا وفي رجاله ضعف لأن له شواهد أو لأنه علم صحة هذا الحديث بطريقة ما أو بطريقة من طرق النقد العلمي. وكذلك قد يضعف حديثا رواه الثقات إذا كان شاذا، يعني عندما يقول هذا حديث ضعيف ليس معنى كل رواته ضعفاء، أو ترجح للناقد أن هذا الحديث وهم فيه الثقة أو أدخل عليه ومع هذا لم يقدح في بقية حديثه. فالتصحيح للحديث أو تضعيفه لا يلزم منه توثيق أو تجريح للراوي. وقد قال العراقي رحمه الله إنه لا يلزم المجتهد أن يذكر كل أدلته، يعني ما هو إذا صح حديثا أن يقول وقد صححته لشواهده، هو صح حديثه بس، هل يلزمه أن يقول وقد صححته لشواهده؟ طيب إذا كان المجتهد لا يذكر كل أدلته فأنت ستأخذ من مجرد تصحيح الحديث ثقة الرجال، هذا كلام ما قاله الناقد، أنت ستبني على كلام الناقد شيئا ما ضار في حسه، وقد يكون ضار في حسه، لكن المشكلة أنك ستعزو هذا إلى الناقد، والله أعلم، أنت إيش دراك أن الناقد هذا يعني عندما يقول الدرقطني هذا حديث صحيح، إيش دراك أن الدرقطني محتمل أن الدرقطني يوثق رجاله، ومحتمل أن الدرقطني وقف على وإن كان هذا الحديث فيه ضعف. طيب أنت يعني أنت عندما تقول هو ثقة هذا قولك أنت، ما أحد سيعتبر به، لكن عندما تقول وثقه الدرقطني هذا له كلام ومعنى. ففي هذه الحالة أنت تقول على الدارقطني شيئا غير متأكد أنت منه، قد يكون صححه، لو قلت صحح حديثا هو أحد رجال إسناده أدق، أما تقول وثقه الدارقطني لا، لا يلزم هذا. صحح حديثا هو أحد رجال إسناده، وكلمة صحح لا يلزم منها أن صحه لذاته، قد يكون صححه لغيره. ها؟ لا يلزم، لكن للرجل حظ من التعديل، لكن مقدار هذا الحظ عندما تبني عليه تعديلا اصطلاحيا هنا ستخالف، لكن لا شك أن له حظا من التعديل. طيب حكم على الإسناد دون الخصص، هذا إسناد صحيح، عاد هذا إسناد صحيح يعني أدق وأعلى من كلمة حديث صحيح، أقوى. لكن يبقى حتى لو قال هذا إسناد الرجال والثقات، احنا قلنا يعني إسناد صحيح لا يلزم منه أن يكون إسناد الرجال والثقات، لا يلزم منه. وإذا كان إذا قال إسناده رجال وثقات لا يلزم من ذلك التوثيق الاصطلاحي، الاحتمال أن الثقة في الجملة. بس هو لن صحح الإسناد. إيه؟ توفر لدينا في الإسناد، لما قدرنا نحن إذا قال عالم علماء إسناد صحيح توفرت العدالة والضبط والاتصال. هذا يعني عندما نقول إسناد صحيح يعني معناها هذا في الجملة، حكم جملي. هل لو قال إسناد صحيح معناه نستطيع أن نقول كل رجل من رجال الإسناد قد وثقه عدالة وضبطا؟ يتضمن، لكن ليس هو التوثيق الاصطلاحي، ليس قوله ثقة. الذي قبل هذا هو يحل هذا الإشكال، يعني أنه مر بنا في الرابع هذا الذي تذكره أنت الآن لا يلزم. هو كلام المعلم اللي قبل قليل له حظ من الثقة في من هو، في من هو رجال وثقات، مش في مجرد إسناد صحيح. طيب هذه فائدة مهمة من كلام العراقي، لا يلزم المجتهد أن يذكر كل أدلته، فأنت عندما تقول المجتهد قولا وأنت لم تأخذ كل أدلته الدالة على ما تقول عنه، إن كنت تقول عن نفسك هذا سهل، المشكلة أنك تعزو هذا إليه. طيب السادس من أساليب الأئمة، وقد يتكلم أحدهم في الراوي لأنه مبتدع، يتكلم يعني يطعن فيه ويضعفه دون تفصيل في بعض المجالس، يسأل عن رجل يقول ضعيف، يقصد البدعة، وإن كان يرى أن حديثه مستقيم وقصده بتضعيفه ألا يغتر به الناس، وكذا كلامهم في العباد وأهل الزهد، وقد يتكلمون في الراوي لأدنى شيء لينظر هل لذلك نظائر أو ليرتدع الراوي ويترك هذا الشيء أو ما هو أكبر منه، وكذا قد يطلقون الضعف في من هو ضعيف في شيخ دون شيخ أو في بلد دون بلد أو إيش أو في حديث أهل بلد أحسن أو في حديث أو في حديث أهل بلد دون بلد دون أخرى. طيب أو في زمن دون آخر مثل تغير الاختلاط، أو في حديث دون حديث. ولهذا ينبغي التوسع في معرفة حال الراوي والتأني عند النظر في أقوال أهل الجرح والتعديل ونحو ذلك، ونحو ذلك طعنهم في الراوي دون حديثه، يطعنوا في الراوي دون أن يطعنوا في حديثه، وذلك شأن المبتدعة وسيئ الأخلاق من المحدثين، كما أنهم قد يتكلمون في حديث الراوي كله أو بعضه دون الكلام في الرجل نفسه، وقد جاء في الجرح والتعديل ترجمة عبد المتعال ابن طالب الأنصاري قال عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين حدثنا عبد المتعال عن ابن وهب عن عمرو عن إسماعيل ابن أبي خالد عن صلة عن خباب قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل ثلاثة، قال ليس هذا بشيء، قال وسألت عن عبد المتعال نفسه فقال ثقة، وقال صدوق. عندك أو مصححة؟ وكيف صححته؟ ده مش عندي انا. انت صورته من صورة ولا صورته من ايش؟ لا لا لا انا في كتاب انا اللي بصحح. انا جميل لو خط يدي من سهل الامر سهل. السابع الكلام على الرواه هذا اسلوب اخر بالاشارة او بالحركات. فلم ينحصر كلام الائمة على الرواه على قولهم فلان كذا وفلان كذا، بل ورد عنهم حركات واشارات تدل على تعديل الراوي او تجريحه. وهذا النوع عندما انتهي منه سأسأل فيه سؤالا يرتبط بدرس سابق إن شاء الله، ذكروني إن نسيته. طيب لم يقتصر كلام الأئمة في مجرد القول فلان كذا وفلان كذا، بل ورد عنهم حركات وإشارات تدل على تعديل الروي أو تجريح. فمن ذلك أن أحدهم قد يسأل عن الرجل فيحرك يده، يحرك يده، وكأنه إذا حرك يده إما أن يحركها بمعنى عدم الوقوف على حاله، يعني تظهر من الإشارة أنه لم يقف عليه ما يعرفه، إما كذا، أو يحركها بمعنى أنه ضعيفه. وأنك تجد من حديثه المعروف الذي يوافق فيه الثقات والمنكر الذي خلف فيه الثقات. جاء في الجرح والتعديل ترجمة الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، قال ابن أبي حاتم قلت لأبي ما تقول فيه، فحرك يده وقلبها يعني تعرف وتنكر، يعني عنده أحاديث مقبولة وأحاديث منكرة. وقد سبق في باب المصالحات الخاصة أن أحمد كان يقول في الراوي هو كذا وكذا ويحرك يده، وهذا اللفظ يدل على الجرح الخفيف، لكن ناحية ابن سعيد القطان استعمله، عندك استعمله، نقول أنا كتبت صححت استعمله بما قد يفهم على أنه في الجرح الشديد، كما في ترجمة عمر ابن الوليد الشني قال ابن المديني سمعت يحيى وذكر عمر فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه. لا زال كلمة لا يقوي جرح خفيف. ايه ايه طيب خلنا نرجع. لا لا هو كذا وكذا، هو يتكلم بكذا وكذا، كلام من حيث الكلام كذا وكذا مصطلح له لا أحمد، لكن هو يعني هو كذا وكذا يقلب يده كأنه إذا قلب وجهها فتعرف، وإذا قلب ظهرها فتنكر، لكن هو كذا وكذا يعني هذا وهذا، إيه فيه لو قول هذا، هذا مصطلح خاص للإمام أحمد وعرف به واستعمله غيره أيضا من الأئمة. وهذا اللفظ يدل على الجرح الخفيف، لكن يحيى بن سعيد القطان استعمله بما قد يفهم على أنه في الجرح الشديد، كما في ترجمة عمر بن الوليد الشني قال ابن المديني سمعت يحيى وذكر عمر فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه، قال علي فاسترجعت أنا إن الله وإنا إليه راجعون، قال ما لك؟ قلت إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. هذا الفهم يعني فهمت أنه يفهم منه الجرح الشديد، يعني فقد إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به. طبعا قد يقول قائل أين الجرح الشديد إذن الذي قلت قد يفهم على هذا؟ ها؟ قلت وهذا الفهم من علي بن المديني وتصريحه ليحيى به ولم ينكره يحيى. يحيى ما قال لا يلزم من ذلك أني أهلكته، يدل على ما قلته، وإن كان قد اكتفى في هذه الترجمة بالتليين. وإلا فقد جاء في ترجمة عمرو بن مسلم الجندي قال ابن المديني سمعت يحيى ابن سعيد ذكر عمرو بن مسلم فحرك يده وقال ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، يعني أفضل منه. قلت له أضرب على حديث هشام بن حجير، شوف هشام بن حجير يعني هو أمثل من عمرو بن مسلم، قال نعم. إذا ضربنا على هذا معناه والضرب على الحديث معناه أنه جرح شديد. فتأمل كيف أمر بالضرب على حديث هشام ومع هذا فهو عنده أمثل من عمرو بن مسلم الذي حرك فيه يده. ها؟ ايه او صدوق؟ ايه ما شاء الله، او قال صدوق صح ثقة او قال صدوق، يعني اذا كيف وصلكم التوثيق انتم هذا؟ هو موجودة في الطبعة القديمة بدون همزة كذا كأنها مثل الشرطة فقط، لكن الطبعة الجديدة الآن موجودة فيها في همزة فقط. لكن الغريب يعني انهم يعني انا ما هو عندي وهم نقلوا عن الشيء المطبوع. يمكن حد قرأ صور من غير النسخة. ما بيعي تعليق إلا هذا يعني. يمكن أحد ربما أحد على كل حد جزاه الله خير قد أحسن في تعليقه. طيب نمضي نأخذ حرصه على أننا لا نضيع كثيرا من الوقت. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيحرك رأسه، نريد هذا في اللغة بعد ذلك، أو يعوج فمه. هي يعوج فمه أو ماذا؟ إيش العبارة؟ هي في كيف هي عوج يعوج أو إيش؟ انظر الكامل ابن عدي ترجمة زياد ابن أبي عمر البصري، وهذا على سبيل الجرح من جهة الحفظ، وقد يكون طعنا في العدالة كما في ترجمة يعقوب ابن حميد ابن كاسب في الجرح والتعديل، وقد يحرك الإمام رأسه على سبيل التليين أو على سبيل الجرح الشديد، كما سبق أن أبا زرعة لما ذكر عنده سلام الطويل فحرك رأسه، وكان سلام عنده في موضع لا يذكر كما قاله البردعي. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيصرف وجهه ويلتفت أو يقوم من المجلس ولا يجيب، أو يدخل، هذه كلها إيش حركات وإشارات. وجدت شيئا يعوج؟ طيب. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيصرف وجهه أو يلتفت أو يقوم من المجلس ولا يجيب، أو يدخل عليه الشيخ الضعيف أو جنازته. ها؟ أو جنازة عندكم؟ لا، أنا ضربت على كلمة الشيخ الضعيف عنده بعدين اخترت الكلام. أو يدخل عليه الشيخ الضعيف الذي هو يضعفه، ها؟ الضعيف عنده، نقول الضعيف عنده، أو جنازته فلا يحل حبوته. هي يحل ولا يحل؟ هذه كلمة ثانية. إيش؟ عاج إليه يعوج عياجا وعوجا، أي مال إليه. إيه لازلنا يعوج ليش؟ هو لا شك أنه أمال بفمه، يعوج فمه أمال به، لكن الضبط هو في معنوي في حسن يعوج عوجا ومعاجا. وفي المكان وفي المكان إيش؟ متى عوج إليها وانت وبالمكان يعود عوجا ومعاجا. خليك انت في حل ويحل. خل ايش قلت؟ هذه الجديده. لا يعني يعني وفي مكان اخر من النسخه يعني، او ايش؟ ايش مكان يعني في موضع اخر من النسخه؟ طيب يعني ما تجي يعني هكذا في يعني دون الرجوع أماله أماله أماله فهمه يعوج أو يعوج قوية لا يعني يعوج بتسكين العين أو فتح العين لا بضمها لا خلي الياء يعوج وعوجا أي مال إليه كيف نسأل من ما ينفع يعوج فمه فبقي إما يعوج فمه أو يعوج فمه والثاني العود ونحوه يعوج عوجا ضد السقامة أي انحنى والإنسان سيأخذ عوما حرفا ما في الموضع إلى الآن أيوة الآن فهو أعوج والاسم العوج طيب حل يحل ولا يحل الشيخ قال وبابه رد يعني رد يرد وبابه رد وش يقول رد رد بابه رد يرد إذن يحل هذا يعني ذكر عن الثوري أنه دخلت جنازة مسعر ابن كدام في مسجد الكوفة فما حل حبوته لأن مسعرا رحمه الله اتهم بالإرجاء فمن أجل هذا ما قام ما صلى عليه ولا حل ولا فك حبوته وقال تعالوا هنا ولا يساعدهم ولا يدخل ولا يخرج المهم يعني أظهر موقفه منه يريد بذلك أن يحذر من البدعة طبعا هذه في هذا الزمن يعني يعني ما يعني إحدى الكبر يعني لو حد يفعلها إيه لكن السلف رحمه الله لهم مقاصد حسنة ولذلك يعني تقبلت منهم هذه التصرفات كانت نواياهم طيبة فتقبلت منهم ولم يذكر يعني أنه قد بولغ في النكير عليهم بسبب هذا بل نقل هذا عنه على سبيل المدح أن هذا موقف من موقف العلماء من موقف العلماء حتى الناس يا شيخ يعني كان عندهم وعي وفهم لإدراك تصرفات العلماء صحيح ممكن أيضا هذا وجه آخر يعني تلك الأحداث الأشياء من العلماء عند أناس يعني يفهمون حدثاء عهد يعني قريبون جدا بالقرون الطيبة وفيها وغير ذلك يعوج ما خرجنا منها تمت علينا عوجة إلى الآن ها ما عليها خلاص كده يا لها نصيب من من من من معناها شو يمكن الكامل ها التسكين هي ايش يعني تسكين العين ليش الأصل ليش الأصل يعني الأصل ده يجيب منه من وين يعني الأصل ده من وين يجيبناه يعني ما هو لو سلمنا أن هذا الأصل من كلام العرب ما بحثنا إيه يعني هذا الأصل أنه سهل على لسانك يعني شوف لا لا الأصل شيء ثاني طيب أو يدخل هو عند الشيخ الضعيف في مجلسه يدخل الإمام الأئمة عند الشيخ الضعيف في مجلسه فيظهر في مجلسه أنه نائم يعني تنزل عليه السكينة اللي قال أبو حاتم الله يغفر لنا ولا. أو يختفي يعني ما يظهر نفسه أنه عند هذا الشيخ أو يغطي رأسه كي لا يتكلم فيه أحد لوجوده عند ذلك الشيخ ما يريد أن أحد يعرف أنه عنده أو كي لا يظن أن حال الشيخ قوية عنده أنه مقبول عنده قد يقول قال طيب وليش يروحوا أصلا؟ ليش يروحوا يغطي وجهه وراش يروح يتخفى وراش يروح ينام؟ ما يروحش أصلا من البداية. لكن هو يرى أن هذا سبيل وطريقة من أساليب البيان أنه غير راضي عن هذا الشيخ. وقد يكون عند هذا الشيخ أشياء ما يصبر على مفارقته كعلو إسناد أو شيء، فإذا وجد أن أحدا يلحظه في المجلس يظهر هذه الحركات من نوم وتغطية وجه إلى غير ذلك. طيب، قال هنا: كما كان أيوب السختياني إذا قعد إلى عمرو بن شعيب غطى رأسه. قال: الذهب يعني حياء من الناس، انظروا النبلاء. وكان الثوري إذا أراد أن يسمع من عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر جاء متقنعا ثم قام خلفه. وين هذه؟ يعوج أو يعوج. طيب إيش فيه؟ زياد أبي عمر البصري. سمعنها ابن أبي عمر. لا ما يمكن، ممكن أنا في القراءة مع السرعة. هو مثال تحرك رأسه فقط. إيه. مثال للأول وليس للثاني. إيه. إيه نعم هذا كما. لفظ آخر يعني. ممكن يحرك رأسا نعملها انظر هكذا كذا وبعدين او يعيش شمع ونخليها. طيب جميل. وكان الثوري إذا أراد أن يسمع من عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر جاء متقنعا ثم قام خلفه كأنه نائم، وقد أمر إنسانا أن يسأله. يبدو أن هؤلاء العلماء كان عندهم شيء من مما يحتاجه المحدثون هؤلاء، فكانوا يضطرون إلى المجيء إليهم، وخشية أن يفهم أن مجيئهم مدح بإطلاق كانوا يفعلون بعض هذه التصرفات. ايش هي؟ ايش قال؟ موجودة في نسخة اخرى وهي طبعة الخن الخن نسخة الخن. ايش الموجود؟ فأول يفهم هذا يعني جاءت في مع في نفس هذا عمر هذا؟ نعم في طبعة مازن السرساوي لا يوجد. طيب وهذا ايش فيها؟ قالوا في موضع اخر: قلت ليحيى إن عبد الرحمن زعم أن زياد أبا عمرو كان فتا فعوج يحيى فمه، وقال كان شيخا لا بأس به، فأما في الحديث فلا. هذا في من؟ في زياد أبو عمرو نفس الراوي. إيه. يعني هي الطبعة هذه نحن نظرنا في هذه على أنها يعني قدرة أطبط فإذا بها ساقطة هذه. ما يعني ينتقدوها كثيرا. ها؟ السرساوي هذا ينتقدوها. هذه طبعة الفن موجودة فيها. إذن نقول له في طبعة أخرى خلاص ونخليها على ما كانت عليه. على ما هي خلاص. بس يعوج هذه أنا اللي أتيت بها مضارعة ولا هي عندك ماضية؟ لا عندنا تعوج. عوج ماضي. عوج صح. ولا الأسهل على لسان وحيد عوج وخلاص ونستريح من الموضوع ذا كله. ليش عوج؟ الأسهل. أي الأسهل هذا يختلف. لا بكلمة يعني غريبة أو قوية أو لا هي جاءت ليش كذا ليش؟ لماذا إحنا نرجع الكتب اللغة إذن؟ إيش يقول؟ إيش نحن في مثل هذا نرجع لكتب اللغة ولا نشوف الأسهل عند رأسنا إحنا؟ مما يعوج أو يعوج في هذا يعني وجهان في اللذان نعرفهما وجهان، ما هو الأصح منهما؟ رجعنا لكتب اللغة. أما الأصل عند العرب والأسهل على اللسان وكما مش م... هذا ما هو بمنط صحيح. الكلام هنا قد يدل على ذلك. فعل ثلاثي لازم، عوج يعوج مصدر عوج، وعوج القضيب وعوج الطريق اختلاف الطريق لازم قال عوج يعوج يعوج مش يعوج قول كذا أقرب يعني أقرب من حقكم. أما خلاص بنتركها نرجع ثاني إلى أن يعوج هذا نخلها مكانها. خلاص خلاها مكانها طيب. بيد أنه قد يدخل التلميذ متخفيا عند الشيخ لا لقدح في الشيخ ولكن خشية أن يطرده الشيخ أو يذمه، هذا أمر آخر، كما جاء في ضعفاء العقيلي قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي فذكر بشر بن السري وقال كان سفيان الثوري يستثقله، قلت له في ماذا؟ قال سأل سفيان عن شيء، قلت له عن أي شيء سأله؟ شوف كيف يعني أهل العلم حريصون عن أن يعرفوا كل شيء لأنهم سينقلون هذا النص. عن أي شيء سأله؟ قال عن الولدان، عن أطفال المشركين، يعني في الجنة أم لا إلى غير ذلك. وهذه مسألة يعني وقد يكون الكلام فيها من جهة القدر وأن هؤلاء يعني ما ارتكبوا شيئا من الجرائم ليش يدخلون في هذا، أو يكون لها من باب الإرجاء أو نحو ذلك، يعني بدعة لها صلة بالبدعة. سألها عن ذا عن هذا الشيء، قال ما أنت وذا يا صبي، اشتغلك بالأشياء هذه، اشتغل بما ينفعك، ليش اشتغل بهذا؟ فكان يستثقله، فكان يختلف إلى سفيان شبه المختفي. يعني العيب الآن من من من من من من إيش؟ من الداخل لا من المدخول عليه. نعم. والرجل قد وصفه العقيلي بأنه كان جهميا يتكلم في القرآن وأنه صاحب مواعظ، والجهمية أيضا في باب الطاعة والمعصية، وهم قدرية وفي باب الطاعة مرجئة وجمعوا كل شيء. لكن ذكر الذهبي أنه رجع عن قوله بالتجهم، وذكر أقوال من وثقه انظر الميزان. وقد يسأل أحدهم عن الراوي إيش؟ يلا الحمد لله. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيشير إلى لسانه، وهذا يحتمل أن الراوي بذيء اللسان سيء الخلق أو هجاء شتام للأئمة أو أنه يكذب، هذا محتمل هذا وهذا. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيشير إلى فمه الأول إلى لسانه، وهذا إما لأن الراوي بذيء يقع في أعراض أهل العلم والصلاح من أجل هواه، وإما أنه يكذب كما في نصر بن سلمة ابن شاذان المروزي قال عبدان سألت عباسا العنبري عنه فأشار إلى فمه، قال ابن عدي أراد أنه يكذب. انظر الكامل. وكما في سلم بن سالم قال أبو زرعة لا يكتب حديثه، كان لا ثم أومأ بيده إلى فمه، يعني لا يصدق. وقد يشير أحدهم إلى فمه يريد بذلك بدأ كلمة يعني يريد بذلك أن الراوي يشرب الخمر. إذن كم معنى الآن للإشارة للفم؟ كثيرة. يشرب الخمر كما في عمرو ابن برق وعمرو بن مسلم قال عبد الملك ابن عبد الحميد سألت أحمد سمعت أحمد يقول له أشياء مناكير، ومعمر قد روى عنه وكان عنده لا بأس به وكانت له علة، ثم أشار أبو عبد الله بيده إلى فيه أي يشرب. وقد يسأل أحدهم، لا الخمر كلامهم عن الخمر أصلا، لكن بعضهم يسمي الخمر النبيذ خمرا، يعني كلمة خمر هي يقولون يشرب الخمر، لكن أن بعض العلماء يسمي النبيذ خمرا ويطعن في الرأي بسبب ذلك، ثم يرد جرحه بأنه لا يلزم من ذلك أنه يشرب الخمر التي حرمها الله، فإن النبيذ فيه تفصيل الانتباذ والآخر إلى غير ذلك. وقد يسأل أحدهم عن الرجل فينفض يده، طبعا نفض اليد أشد من تحريك اليد، يعني اتركني كأنها دعني من هذا انفضها كذا، وهذه الحركة أكثر ما رأيتها تكون في الجرح الشديد، يعني وكأن مراد النفض في هذه الحالة اتركه لا تشتغل به. ففي تاريخ بغداد ترجمة إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة تكلم فيه أحمد وجرحه جدا، ولما ذكر له حديث عنه تغير وجهه ونفض يده وأفحش القول فيه، انظر الميزان. وجاء في اللسان أو في لسان الميزان ترجمة لوط ابن يحيى أبي مخنف، أظن هذا الذي يعرف في الأمة باسم لوط، يعني هذا الاسم يعني نظرا للفعل السيء للوطية هذا الاسم مكروه، حتى ما يعرف أن أحد تسمى به إلا هذا. لوط ابن يحيى ابن مخنف ورفضه. وأحاديث الكذابين ولاذا في كتب الشيعة من طريقه. الله المستعان. قال أبو عبيد الآجري سألت أبا حاتم عنه فنفض يده، وقال أحد يسأل عن هذا؟ وقال غير أبي حاتم ليس بثقة. وفي اللسان ترجمة علي بن سعيد ابن بشر أو ابن بشير الرازي قال السهمي سألت الدارقطني عنه فذكر قصة وأشار بيده وقال هو كذا وكذا ونفض بيده. قال السهمي يقول ليس بثقة، يعني كلمة نفض اليد أشد، شوف كيف أكثر كلامها في أكثر وردها في قضية الجرح الشديد. وقال هو طيب، ولكن ليس في سؤالات السهمي نفض يده أو نفض اليد، كما في صفحة 45 و200، فلعل الحافظ وقف على نسخة أخرى. وفي تهذيب التهذيب ترجمة الحسين بن واقد المروزي ذكر عن أحمد نفض اليد، انظر الجزء الثاني. طيب، وإن لم تكن هذه الترجمة صريحة في الجرح الشديد، وفي المجروحين لابن حبان أن ابن وارة سأل أحمد عن محمد بن حميد الرازي فقال إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده مثل ابن المختار هكذا وغيره أتى بأشياء لا تعرف ولا تدرى. قال صالح بن أحمد فقال أبو زرعة وابن وارة صح عندنا أنه يكذب يقول أن هذا لأحمد، فقال فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيتغير وجهه، كل هذه في الحركات والإشارات، هذا الأسلوب هذا نتكلم عنه، كل هذا فيه في الجزء في النوع السابع تقريبا، ويكون ذلك على سبيل الجرح وتغير الوجه، كما وقع من أحمد بن حنبل لما أخبر بإبراهيم بن عرعرة وقد تقدم قبل قليل والترجمة في تاريخ بغداد، لكن هذه الإشارة أو هذه الحركة قد تكون تعديلا، تغير الوجه هذا أحيانا يبش ويهش ويبش كذا بتغير الوجه كأنه أعجب بالذي سمعه، قد تكون تعديلا، كما جاء في ضعفاء العقيلي ترجمة النضر بن شميل قال إبراهيم بن شماس سألت وكيعا عن النضر فتغير وجهه ورفع حاجبه، يعني فتح عيونه، يعني يبدو أنه سمع كلاما يعجبه، وقال إن له مشيخة شبه الرضا به أو شبه الرضا به، يعني تغير الوجه كان إلى الرضا في هذه الحالة. فليتأمل الباحث، وفي هذا رد على من أطلق أنها إشارة أنها إشارة وحركة تجريح ولم يفصل. أنا الآن لا أذكر من هو الذي كنت أرد عليه في هذا القول بهذا القول، لكن يراجع والله أعلم. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيحمض وجهه أو يكلح وجهه، هكذا يكلح أو يكلح أو يكلح أو إيش الأسهل عندك يا وحيد؟ ها بتزيد المرة دي؟ طيب وتحميض الوجه تغييره سيأتيك، تحميض الوجه تغييره من حال لآخر. والنفس الحمضة التي تنفر من الشيء أول سماعه، وكلح يعني أيضا أظن هو يعني ضبط مني الآن بس لازلت أحتاج إلى اللغة. كلح وجهه كلوحا وكلاحا. كلح إيه؟ كيف المضارع فيه؟ وكلح وجهه خصع، أما في اللي بنزب اللي تحت كلح. تكلح الوجه ما كلح. تكلح دي ماضية أيضا. يكلح. عاوزين نشوفها. ما يضيرنا أن نصبر خلنا حتى ننظرها في اللغة ولا نمشي. نحن الحمد لله نشأنا يعني ما بيننا وبين العجمة إلا شيء قليل. الله المستعان. ها؟ قال فعل رباعي لازم متعد بحرف كلح يكلح مصدر تكليف. اللام مشددة؟ نعم. كلح لا عندنا كلح. كلح يكلح. إذا كلح هو رباعي كده بهذا التضعيف تكون رباعية. وكلح في وجه الصبي فزعه. يعني يكلح. وكلح وجهه مرة عندك يا خالد سمعتك تقول كلح. كلح وجهه كلوحا وكلاحا. كلح وجهه صح يعني يكون كلح وجهه صح، أما كلح وجهه ممكن تأتي كلح يكلح مصدر كلوح. وكلح وجهه جعله كالحا. كلح أيوة. أيوة هذا الذي نحن نريده. كلح إذن هذه وجهه كلح هذه. شو ما شاء الله قليل واطمأنينا أن احنا أخذناها من مصدرها. كلح وجهه أي عندكم أي تكشره أو أي كشره؟ إيش كشره ذي؟ تأدي إيش دخلها هنا؟ أي كشره في عبوس. بس في تاء وهذا ظاهر في التجريح. وقد جاء في النبلاء أن أحمد قال كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بأبي بكر بن عياش وإذا ذكر عنده كلح وجهه. أي تكشر للهادي ما لهش حاجة إذن. كلح وجهه يتكشر في عبوس صح. أحسن. وعبوس عندك العين مضمومة؟ تكشر وجهه وهو عابس يعني ها؟ أو عبس فأفرض بتعبسه. أو عبس جميل. أو عبس. عبس ولا عبس؟ يعني عبس وتولى. عندي بالتضعيف. عبس. أو عبس إيش؟ أو عبس فأفرط في تعبسه. وقيل الكلف في الأصل بدو الأسنان عند العبوس. فهو كالح. وفي وجه الصبي والمجنون فزعه. طيب جميل. وقد يسأل أحدهم طيب قلت وهذا ظاهر في التجريح، وقد جاء في النبلاء أن أحمد قال كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بأبي بكر بن عياش، وإذا ذكر عنده كلح وجهه، وقال فيه يحيى بن سعيد لو كان بين يدي ما سألته عن شيء، يعني لا لا لا أريد منه شيئا مستغن عنه. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيصيح أوه مثلا أوه أوه أو كذا، كما وقع لشعبة عندما سئل، كما ذكر عندما ذكر له زكريا بن أبي مريم الشامي، وقيل هل سمع من أبي أمامة، فجعل يتعجب ثم ذكره فصاح صيحة. بينهما أظن إعضال يعني أو كيف يا شيخ، بينهما أظن إعضال الحديث التنطيق في هذا. قال أبو محمد دل صيحه هكذا ولا صيحته، صيح هكذا أو دل صيحة شعبة صح، بس دل عندي دل صيحة شعبة على أنه لم يرضى زكريا، انتهى من جرح التعديل. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيضحك، كما في ترجمة عيسى ابن مينا قالون المقرئ وهو حجة في القراءة لا الحديث، سئل عنه أحمد بن صالح فضحك وقال تكتبون عن كل أحد. وقد يسأل أحدهم عن الراوي، كل هذه من حركات والإشارات. وقد يسأل أحدهم عن الراوي فيتضجر من ذكره، وكان جرير ابن حازم يحدث فإذا جاءه إنسان لا يشتهي أن يحدث ضرب بيده إلى ضرسه، شوف ضرسه أو ضرسه الضاد مكسورة أو مفتوحة، ضرب بيده إلى ضرسه يعني كأن ضرسه وجعه وإنما هو شوق التحديث ولا يريد يتكلم لأنه ما يريد يحدث هذا الرجل، ضرب بيده إلى ضرسه وقال أوه يعني متألم متوجع. انظر ترجمة جرف النبلاء. وقد يشير أحدهم بعبارة تدل على التعديل، كان يقول حدثنا فلان ويشير إلى الأسطوانة، الأسطوانة هذه هل لم فيها الألف فيها موصو يعني وصل ألف وصل أو لها همز والهمز يعني مكسورة أو مضمومة، أسطوانة المسجد مثلا. نعم نعم الضرس بالكسر يا شيخ، جميل. طيب حاضر سأرجع لك يا أبا الفضل علي اصبر علي، فكان يضرب إلى ضرسه أحسنت بالكسر إلى ضرسه، جميل. إيش قلت يا أبا الفضل؟ إذا كان هنا أول السطر هنا فأحتاج ألف ابن عيس ابن، لا إذا كان ابن أول السطر، إذا كانت ابن في بداية السطر، أما في آخر السطر تابع العلم اللي قبلها. جيد. ها؟ مين ما نحتاج لأنزل مين خلاص قلت في مكانه وكذا. ما هو ابن تحت عندنا قدام عيسى، ليش نعمل قدام ألف ليش؟ لا إذا كنت تقول عيسى في آخر السطر وابن مين من أول السطر تعمل ألف. طيب. ها؟ همزة قط مضمومة أو مكسورة؟ مضمومة. الأسطوانة أحسنتم. الأسطوانة. يا سلام ما شاء الله. أما هذا شفاء لما في الصدور هذا الكلام. ما ذكرنا الأسطوانة إلا موضع واحد. موضع ثاني سيأتي. طيب. قد يشير أحدهم انتبهوا للمغرب، قد يشير أحدهم بعبارة تدل على التعديل كأن يقول حدثنا فلان ويشير إلى الأسطوانة، إشارة إلى أنه ثبت في الحديث كتثبت أو كتثبت هذه الأسطوانة، أيوة موجودة، أو يقول حدثني فلان ويشد على قبضته. طيب ممكن كثبوتها أو أنه ثبت في الحديث كثبوت ممكن يعني راسخ كثبوت أحسن، خاصة إذا كانت من كلامي أنا يسهل كلام أنا أن أغيره، والله كلام أنا أن أغيره وأضع وراء النجم حتى ما كثبوت هذه الأسطوانة. أو يقول حدثني فلان ويشد على قبضته أو يشير بيده كالميزان يعمل كذا، حدثنا فلان وكان كالميزان يعني دقيق جدا، هذا معنى يشير بيده كالميزان بكفتيه. كما كان سفيان إذا ذكر عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي والذي وصفه بأنه ميزان يشير بيده كالميزان كما في النبلاء، هذا ما تيسر جمعه من الحركات والإشارات التي يقصد بها الأئمة جرح الرواة أو تعديلهم، وتعد الحركة بدل كلمة تعتبر، وبعضهم يتكلم على كلمة تعتبر هذه، وتعد الحركة أو الإشارة جرحا خفيفا أو شديدا بحسب ما يدل عليه السياق وبقية أقوال الأئمة في الراوي والله أعلم. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن كم بقي على المغرب؟ نصف ما شاء الله. طيب نمضي ما دام في نصف. الثامن من أساليب الأئمة في الكلام على الرواة هو التكلم عليهم بالأساليب البلاغية واشتقاق ذلك من أسماء الرواة أو ألقابهم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، وما ذاك إلا لأن المسمى يناله من اسمه شيء في الغالب سواء كان مدحا أو ذما على تفاصيل في ذلك. قلت هنا وانظر في زاد المعاد في فصل في هذا في زاد المعاد. طيب، وقد أخذ أئمة الجرح والتعديل في نحتاج هذا في زاد المعاد نعرفه، لأننا أبقيت القوس مفتوحا جزء أو صفحة، اكتبوا عندكم يعني يحتاج أن تنظروا لي الفصل الذي هو يا خالد، معنا خالد، الفصل الذي هو في علاقة الاسم بالمسمى، شوفوا لي في زاد المعاد كم الجزء والصفحة اكتبوا هنا. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصلا في علاقة الاسم بالمسمى، واضح؟ لا حتى الآن يعني فيما بعد تنظروا، خلنا نقرأ الآن. وتخبرني بس لأدخلها هنا قبل، أنا وقد قلت لكم تذكروني عندما أنتهي من السابع، لكن ها أنا أذكركم. ما شاء الله. المغرب. لا عندي رأي أنا الآن يعني في فصل في السابع هذا الذي هو عبارة عن ضجرة وضجعة ويعني كلها عبارة عن كلام ممن بعد الإمام في وصف حال الإمام. قد مر بنا فصل في ألفاظ يترجمها بعض تلاميذة الأئمة أو من بعدهم. إيش رأيكم نجعل هذا الباب كله في هذا الرقم السابع؟ لكن أنت تذكر أساليب يا شيخ. ها؟ يعني أنت الآن تذكر أساليب يعني. وهناك أيضا ما نذكره بتراجمه وبأسانيده بكل شيء وصفحاته وأجزائه. كل مرة نقول هذا ينقل هنا، وبدل ما يكون الباب كذا كذا يلغى الباب هذا ويدخل هنا، لكن سيطول جدا السابع هذا. نحن الآن أخذنا هذا الأشياء ممكن تنقل شيء منها في ذاك الأبواب ما في معنى، لكن إحنا الآن ذكرنا سببا سابعا من أساليب أئمة الجرح والتعديل، وهو عبارة عن الحركات والإشارات، والحركات هذه التي عرفناها من كلام التلميذ، يحرك رأسه، ينفض يده، يحرك يده، يعمل كذا، يعمل كذا، فهمنا هذا كله من كلام التلميذ. هي صحيح من كلام التلميذ ممكن توضع هناك شيء منها، لكن هذا نوع قسم آخر ونوع آخر من عبارات أو من أساليب الأئمة. قل لو أتينا بذاك كله ربما يكون في أشياء ليست وثيقة الصلة بهذا خلاص خلى أعلم عليه. طيب نعم يا منصر. يعني يشبه الأول من حيث أنه يفسره التلميذ، فلا نعم إيه بس هذه النقطة في كون إن هذا من ترجمة التلميذ وتفسيره أو من بعد التلميذ، الأمر سهل. الثاني كما قلنا الاستدلال على الاسم على حال المسمى من خلال الاسم، هذا وقد أخذ أئمة الجرح والتعديل هذا المعنى في اعتبارهم عند الكلام على الرواه، وربطوا بين اسم الراوي ولقبه وبين حاله، زدت وبين حاله في الرواية، فمدحوا بعضا وذموا بعضا. فمن ألفاظ المدح قول أحمد في ثابت البناني، في ثابت البناني ثابت تثبت في الحديث، وقال الذهبي في ثابت ثابت ثابت كاسمه كما في الميزان، وقيل في مسدد شيخ البخاري مسدد مسدد كاسمه كما في فتح الباري من كتاب الجزء الثالث من كتاب الحج، وقول الثوري للمعافى بن عمران الزاهد أنت معافى كاسمك، وكان يسميه الياقوتة كما في تهذيب التهذيب، وكان ابن المبارك يقول في رباح ابن زيد الصنعاني حدثنا رباح ورباح رباح، واضح؟ كل هذا الاستدلال بمعاني في الاسم. وسئل عنه أبو حاتم فقال جليل ثقة كما في جرح والتعديل، وفي تذكرة الحفاظ ترجمة السراج محمد ابن إسحاق الثقفي، ولا السراج السراج لا هو السراج الثقفي أيضا هو ثقفي محمد بن إسحاق الثقفي. قال السعلوق يا أبو سهل كنا نقول السراج كالسراج، ما شاء الله. ومن ألفاظ التجريح أي في هذا المعنى ما جاء في تقريب في تاريخ بغداد وفي سنده مبهم، قد قلنا من قبل إن اللفظ من أو القول من أقوال أئمة الجرح والتعديل قد لا يصح سنده إلى إمام، فأنا أتكلم عليه باعتبار إن وجد عن إمام آخر يكون معناه كذا وكذا، وإذا لم يصح سنده أصلا فلا يضير، لأننا لن نعتمده ولن نحتاج إلى معناه بعد ذلك، لكن طالما أنه لا يقيد مطلقا عندي ولا يخصص عموما فيمضي، هو على وتيرة غيره من كلام الثقات الثابت عنهم. وفي سنده مبهم ترجمة خلف ابن سالم أبي محمد المخرمي ولا المخرمي، إيش يا أبو الطيب عندك؟ المخرمية التي في العراق. أي نعم. قال من سمع أبا المحلم هكذا يقول إن أخانا خلف ابن سالم ليس عليه أحد بسالم، يعني ما أحد راضي عنه، واضح؟ من اسم الاسم. وكان الشافعي وقول الشافعي في حرام ابن عثمان الأنصاري الحديث عن حرام ابن عثمان حرام. انظر بقية أقوال الأئمة فيه في الجرح والتعديل، وقال ذلك الجزجاني وزاد لأنه لم يقتصد، يعني ظاهر لأنه لم يكتفي بما رزقه الله وزاد، زاد من عندي أحاديث. انظر تاريخ بغداد وأحوال الرجال، وقاله صالح ابن محمد اللي هو جزرة كما قلنا أبو علي الحافظ، هذا حافظ أبو صالح جزرة هذا في تاريخ بغداد. وقول الشافعي في محمد بن عبد الرحمن أبي جابر البياضي من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله تعالى عينيه، فمن رضى دعاء عليه بالعمى عينه بيضاء يعني ما يشوف هذا، ها؟ لا بيض الله عينيه، هذه يعني بالعمى هذا نسأل السلامة. فقال أبو محمد بن أبي حاتم بالجرح والتعديل أراد بذلك تغليظا على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وانظروا في لسان الميزان وجاء في الجرح والتعديل ترجمة بركة ابن محمد الأنصاري نظر صالح ابن أبي الأشرس في بعض حديث أبي الحسن السمناني عن بركة فقال ليس هذا بركة هذا عقوبة. وقول الحوزي في ثور ابن يزيد الكلاعي في أبيات وثور كاسمه إن شئت فاقلب، يعني روث، يعني ثور هو كاسمه ثور الحيوان المعروف، إن شئت فاقلب، اقلب الحروف تكون روث. صلى الله السلامة. طيب، وكقول ابن معين في رشدين بن سعد ليس برشيد، وقال مرة لا يكتب حديثه، وقال مرة ليس من من من حمال المحامل، في كثير من المواضع ليس من جمال المحامل بالجيم، لكن ما أدري أهنا تصحفت علي أو هي كذلك. وقال مرة ليس بشيء، انظر تهذيب التهذيب، ممكن لو رجع لتهذيب التهذيب يعرف. الثالث 78 و200 سيجمع كلام ابن معين في ابن معين فيه ونعرف. وكقول ابن المنادي في رياح ابن عبيدة ولا ابن عبيدة السلمي، حديث رياح كالرياح يعني لا يثبت منه شيء. وقال الشافعي في رفيع ابن مهران أبي العالية الرياحي، الحديث عن أبي العالية الرياحي رياح ابن عبيدة، بس أردت أقول جمال المحامل أو إيش. أحسنت، ليس من حمال المحامل، حمال هكذا أحسنتم. إلى أن يعني جت ما شاء الله، هكذا يبارك في العلم ويبارك في الوقت عندما يجتمع الناس عليه، وهكذا تنقح العلوم. وقول ابن المنادي خلاص انتهينا منه. وقد خصه الذهبي ببعض حديثه، ايش هذا معنى خصه الذهبي ببعض حديثه؟ قول الشافعي ها في رباعي المهران العالية الرياح، ايه طيب لما قال الحديث عن رياح الرياح ايش معنى صلة هذا وقد خصه الذهبي ببعض حديثه؟ يعني بعض كلامه فيه او ايش؟ خص هذا الكلام. اذا لابد اوضح عن نفسي ايش اجتبت علي. وقد خص او قيد الذهبي هذا الكلام عن الشافعي ببعض حديث ابي العالية. احسنتم والله، ان هذه كانت يعني بالنسبة لي كانت مبهمة. وكقول الشافعي مجالد، هو مجالد، مجالد كان مرت بنا انه يجلد في الحديث اي يكذب، يعني يريد ان يقول كذاب، وورد بلفظ مجالد يجلد. وفي الميزان كان ايوب يقول حدثنا ابو الزبير، وابو الزبير ابو الزبير، يعني تصغير له، تصغير له يعني لما يأتي بالصيغة التصغير ويعيدها مرة كذا، تحقير وتصغير. قال حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، فقال أحمد يضعفه بذلك. انتهى من ترجمة محمد بن مسلم. وفي لسان الميزان ترجمة الجلد ابن أيوب البصري، كان ابن عيينة يقول ما جلد ومن جلد ومن كان جلد، كل هذا إيش يعني؟ عبارة عن تحقير له. وفي الكامل ترجمة علي بن غراب، سأل رجل يحيى عنه فقال طار مع الغراب. وفي طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى ترجمة هبة الله بن مبارك السقطي، ذكر قصة تدل على أنه ليس بثقة، وقال ابن ناصر السقطي لا شيء، ومثل نسبه من سقط المتاع. سقط المتاع ده طبعا المتاع الحقير الذي ليس له قيمة، فأنت إذا كنت تنتقل من بيت إلى بيت ما تلتفت إليه، تتركه في البيت الأول. في أبيات لشبيب ابن الخارجي، أو بعضهم ينسبها إلى القطري بن الفجاءة، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال وأن تراعي، لا في إيش؟ فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في حياض الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، ولا ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. هذا الشبيب أو قطري بن الفجاء إيش؟ هو شيع، بعضهم يقول شيعاع صوابه بكسر الشين، قرأها لكذا شعاعا خوفا. وقد طارت يعني روحه تفرقت أو بهذا المعنى، وطارت شعاعا خوفا وهلعا الظاهر شعاعا. والمبرر تكلم على من يضمها الكامل إيه؟ خطأ الضم صح. أحسنت إيه نعم. القصة الذي قلنا أحلنا إلى زاد المعاد إيه؟ أو علاقة ال طب بس نذكر هذا الرقم إيش؟ ناعد اسمه بليش؟ فصل في علاقة الاسم بالمسمى. وهذا الفصل ما آه طب جميل كم؟ 378. الجزء كم؟ الجزء الثالث. لا تبدأ بالجزء لأن أبدأ عندي بالجزء. نعم. إيه. الثالث. 78 و300 إلى. نقول الفصل كامل. بعدين فصل في الكنى وفصل في. خلاص خليها كذا. شرطك بس. طيب. وقال ابن كثير في حبة ابن جوين العرني حبة لا يساوي حبة. ذكره عنه محقق خصائص علي للنسائي رحمه الله. طيب هاتلنا ونحن نأتي به. نقف عند هذا. طيب طبعا أنا سأعتذر عن درس الليلة الذي هو بين مغرب وعشاء في الضوابط الفقهية حتى نكمل هذا.